لك مقالي دسم والارض يا مجري الهبايب باسمك اطلب كالنجاه وباذنك ارجيك الشفاعة من لدنك العقل والتوفيق والحكمة وهايب ما تشاهدها عيون الخلق وجه استال إشاعة لأن صارت مونة الرحلة صوادف وعقايب في خلال طبها الذيب غدي قلبه رعاعة أحرمتني عز ريعان الشباب وصلت شايب واقتلت مبدأ تكاتف وصلهم على الجماعة يطمعون من أول اللي من الضمير على انتهازي والتشف